لرضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي. خلقت صوتي ويا بدك صورت أعطاي لرضاك يا خالقي لا رغبتي خلقت صوتي ويا بدك صورت أعطاي أبلغ بصوتي مقصودي بمناي لما أناجي لما أناجي لما أناجي ولما أناجي ولما تستمعنا شكواي على محمد قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبيذوا أشكو إلى وكنت يا أملي في كل نائبة يا من عليك لكشف الضر. Yeah.